نطالب جميع أفرع القاعدة في كل الأقاليم ببيان رسمي وموقف واضح صريح. ما هو اعتقادكم في منهج الدولة الإسلامية؟ وما هو حكمكم عليها؟ هل هي من الخوارج الحرورية؟ بل أشر، تنافق الناس وتستخدم التقية وتقاتل لأجل الحكم والمناصب، وحالها مع قادة الجهاد كحال ابن ملجم، وأن منهجها ظلامي واجب على المسلمين حربه واستئصاله من الشام، بيانا تكتب فيه شهادتكم وتسألون عنه في موقفكم بين يدي الله، واعلموا أن صمتكم كلام، وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون.